لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الرهن تعريفه: يطلق الرهن في اللغة على الثبات، على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس. فمن الأول قولهم نعمة راهنة، أي ثابتة ودائمة. ومن الثاني الذي هو معنى الحبس، قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها وعملها. وأما معناه في الشرع، وكذلك معنى الحبس، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، محبوس عن كمال البر حتى يؤدي إليه أبوه العقيقة. قال: وأما معناه في الشرع فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين. يبقى الرهن ده وثيقة بدين، بس عين، مش ورقة مكتوبة مثلا عشان يستوثق بها، لكن لأن هذا الرهن يضمن، يكون هناك موثقا من أن يعود المال إلى صاحبه. إن لم يسدد المال أخذ من هذا الإيه؟ الرهن. لماذا قال عين لها قيمة مالية؟ لأن القيمة المالية هي التي سيستوفى منها الدين في نظر الشرع. ليه؟ لأن هناك أشياء عند الناس أو عند بعض الناس الكفار والفسقة والفجرة لها قيمة مالية، كالخمر والخنزير، لكنها ليس لها قيمة مالية في نظر الشرع، فلا تصح رهنا، لأن المسلم لا يجوز أن يبيع الخمر ليحصل على حقه، وكذا الخنزير. قال: بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك العين، أو أخذ بعض تلك العين أو جزء من قيمتها لسداد الدين، حسب التفاوت ما بين الدين وما بين قيمة الرهن. فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده، العقار تشمل الأماكن المبنية وتشمل الأرض، كل ده يسموه عقار، يقول: حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا. ويقال لمالك العين المدين راهن، ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه مرتهن، كما يقال للعين المرهونة نفسها رهن. الرهن على العملية والرهن على العين، يعني يقول ده الشيء ده رهن، واللي احنا اتفقنا عليه عملية رهن شيء في مقابل شيء، ده مصدر. قال: مشروعيته: الرهن جائز وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذه الآية: وإن كنتم على سفر، لماذا خصص السفر؟ لأن الغالب في قضية عدم وجود الكتابة هو السفر، وليس لأن السفر شرط في الرهن. ولكن العرب كان فيهم قلة في الكتابة، اسم إنها أمة أمية، قل الكاتبون فيهم. فأما في المدن والقرى فغالبا يجدون كاتبا ولو واحدا، ولذلك يكتبون، والوثيقة المكتوبة إثبات للدين، ويقدر على يعني مطالبته ومقاضاته بها. ولكن في السفر يكثر أن لا يلدوا كاتبا، ولذلك قال: وإن كنتم على سفر ولم تلدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وليس السفر شرطا في جواز الرهن، وليس عدم وجود الكاتب شرطا في جواز الرهن. يعني القيدين دول خرجوا مخرج الغالب، لأن ممكن واحد يقول الورقة أنا على بال ما أقضي وأروح واجي، أنا عايز حاجة بعينها أروح أبيعها وأخذ فلوسي منها، فبتبقى إيه؟ تبقى وثيقة أقوى من الورقة، من الكتابة. لكن كل هذا في الحقيقة من باب الاستيثاق لصاحب الحق. الوثيقة نفسها ليكون ذلك أبعد عن الشبهة وأبعد عن يعني النسيان ونحو ذلك، وليكون أسهل في التقاضي ونحو ذلك. الرهن أوثق بالتأكيد، لأنه عين قائمة بذاتها يسترد صاحبها، يسترد صاحب الحق منها حقه. ولذا فهو خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. إذن يجوز القرض الرهن في السفر، ويجوز مع الكاتب ومع عدمه. وإنما ذكرت هذه الأوصاف لأن الغالب كذلك، وليس أن ذلك شرط وقيد لهذا الرهن. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. إذن الوثيقة ليست إيه؟ ليست فرضا، ودي احتج بها الجمهور على أن الكتابة ليست إيه؟ واجبة، وأنهم إن أمن بعضهم بعضا جاز أن لا يكتب. والذين قالوا بوجوب الكتابة قالوا هذه وردت في الرهن، فالرهن ليس بواجب اتفاقا، ولكن الكلام على وجوب الكتابة. طبعا جمهور العلماء يقول إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. إذن إذا وقعت الأمانة لم تلزم، كما لم يلزم الرهن فلم تلزم الكتابة، لأن الله جعل الرهن بدلا من الكتابة في الغالب. فإذا لم يجب الرهن لم تجب الكتابة. وقد يقال قد لا يجد الإنسان عينا يرهنها مع حاجته إلى القرض وإلى الاستدانة، فتكون الكتابة يسيرة وسهلة، فمن فرط فيها كان مفرطا. يعني ممكن نفرق بين دي ودي، مش كل الناس عندها رهون، مش كل الناس عندها حاجات تحطها عشان تبيع تبقى رهن تتباع لو ما سددش، لكن ما أسهل أن يكتب الإنسان في ورقة. ولذلك نقول إن الكتابة هي الحد الأدنى، والرهن أقوى منها وأشد. قال: وأما السنة فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأخذ شعيرا ويسدده بعد مدة، فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، إني لأمين من في الأرض إني لأمين في الأرض أمين في السماء ولو ائتمنني لأديت اذهبوا إليه بدرعي. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة لم يرد قضاء حتى جاءت الأموال فسددت لليهودي بعد ذلك. لما تولى أبو بكر قال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني، وسدد الديون وسدد الوعود جعل العدة كالدين. قال وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. وقد أجمع العلماء على ذلك ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر، فقال الجمهور يشرع في الحضر كما يشرع في السفر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالمدينة، إن رهن الدرع ده كان فين؟ في المدينة. ده دليل على أنه ليس يلزم الشرط. قال وأما تقييده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبا يكون في السفر. وقال مجاهد والضحاك والظاهرية لا يشرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية، والحديث حجة عليهم. وده الصحيح طبعا. شروط صحته. يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية: أولا العقل، يبقى لازم الراهن يكون عاقلا. ثانيا البلوغ، يبقى الصبي مش هو اللي هيرهن. ثالثا أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة، يعني له شركة في الكباية دي. الكباية دي لو كانت بين اتنين هتبقى شركة ايه؟ مشاع. مفيش حد يقول ده النص ده هنكسرها بقى وناخد كل واحد حتة، لا دي لا تصلح الا مشاع. وينفع يرهن حتة ارض هو له نصيب فيها مشاع؟ نعم. وقال رابعا ان يقبضها المرتهن او وكيله، عشان تبقى في ايده هو او وكيله. قال الشافعي لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم. وقالت المالكية يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن، ومتى قبضه المرتهن فإن الراهن يملك الانتفاع به، خلافا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن. يعني مين اللي هيبقى مالك منافع الأرض دي؟ صاحبها. ما الراجل سلمها له، رهن له الشقة، قال له ادي عقد الشقة عني عشان يبيع ايه الشقة اللي مرهونة وهي بالتخلية، لكن هل ينفع ان هو ينتفع بيها الراهن ما هو هي في ايد التاني؟ نقول نعم يمكن. مش زي الناس ما بتعمل بقى في الريف، يرهنوا فدان وبعدين طول ما هو فيه قرض الرجل المرتهن اللي هو صاحب الدين بيزرع الايه الفدان، هو ده الربا بعين. انت افتكرت ان انت وانت اجرته انت خدته علشان يبقى تحت ايدك، والاوراق بتاعته بقى في زماننا طبعا الحاجات دي ما بتبقاش من غير اوراق كشقة ولا كارض ونحو ذلك. فهو ما خدوش عشان ينتفع بيه، ده هو خده علشان يضمن حق الدين. ولو كان اصبح ينتفع بيه هو لكان قرضا جر ايه نفعا فهو ربا. لكن الراهن يملك الانتفاع. الشافعية يقولوا كده بس بشرط ما يضرش المرتهن، ان هو يقول له ايه كل شوية يخش عنده، طب انا عايز اجيب البقرة، طب انا عايز اوديها، وهي كل شوية الراجل هيشغله ذلك. اذا كانش يشغله وهي سهلة الوصول اليها، يبقى اللي هينتفع بيها هو اللي عليه النفقة. الاستثناء الوحيد من ان الراهن ان المرتهن ان المرتهن ينتفع بالرهن في الرهن الذي تجب له نفقة. احنا عندنا بعض البهائم لما يرهنها لازم تاكل وتشرب، وهي تحت ايده هو، مش تحت ايد ايه صاحبها. فاذا كان الامر كذلك مين اللي هيوكلها؟ هو هيوكلها وياخد اللبن بتاعها، واذا كان حمار ولا بعير هو اللي هيوكله ويركبه. غير كده ارض، شقه، عربيه، اي حاجه من الحاجات دي من مما لا تحتاج الى نفقه وليست شيء حي يعني يموت اذا ترك بلا نفقه، لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به. ها؟ لا، الشرع خصص صورة الرهن المركوب والنهر المحلوب بان ده قصاد ده بس. لا، العربية مركوبة من غير نفقة يا سيد الفاضل، هي مش محتاجة انها تاكل. انت قابلت العربية ركنتها هنا ماشي كده، انت لما تحط لها بنزين عشان انت هتاخد منافع اكتر من البنزين قطعا. ده انت هتاخد، ده الناس اصلا بتأجر عربية والراجل هو اللي بيدفع البنزين بمبلغ. مش تقول ان انا حدد راجل سواء التاكسي البنزين يبقى انا ملكت منافع العربية. لا، يعني انت لو وديت قلت له انا المشوار ده هيعمل بنزين كذا، طب والعربية نفسها في قيمتها فيه والانتفاع بيها؟ فالعربيات مش داخلة في الموضوع. أرض زراعية بالأولى، أرض زراعية اللي يزرعها صاحبها، مش زي ما الناس بتعمل إن المرتهن صاحب الدين هو اللي يفضل يزرع لغاية ما الراجل يسدد له. ده ربا صريح لا نزاع فيه. لو العربية هتتحط في طريق يبقى خلاص مش عايزة نفقة. لو يعني في طريق يعني لا يأخذ أجرة، لو هيأخذ أجرة يبقى ينتفع بها بقدر ما دفع من الأجرة. قال: انتفاع المرتهن بالرهن. عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح. وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن. لأنه أذن له ليه؟ عشان مكسور، عشان مقهور. ده الرجل اللي عطيني الفلوس وأنا أقدر أقول له، لو قال لي حاجة هقدر أقول له لأ. فعشان كده نصين حتى لو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب. يبقى الاستثناء فقط في الايه؟ في الدابة التي تركب والبهيمة التي تحلب. فإن كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليها. فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع، فيركب ما أعد للركوب كالإبل والخيل والبغال والحمير ونحوها، ويحمل عليها، ويأخذ لبن البهيمة كالبقر والغنم ونحوها. قال: هذا مذهب أحمد وإسحاق على نص الحديث، وخالف في ذلك الجمهور من العلماء، وقالوا: لا ينتفع المرتهن بشيء، والحديث حجة عليهم. اللي هو الآتي، والأدلة على ذلك ما يأتي عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبن الدر يحلب بنفقته. الحيوان الذي يدر لبنا، اللبن الخاص به الذي يحلب، يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. يبقى لو في واحد قال له طب أنا براهن لك العربية دي، أنت معاك الورق بتاعها والرخصة وكل حاجة، بس أنا هنتفع بيها، أو لو بقت بقرة مثلا أنا هروح أحرث بيها عشان محتاج، قال له طب خلاص خدها ورجعها تاني في المراح بتاعها. لو هو اللي خدها هيوكلها هو، طالما هو اللي هي إيه؟ هينتفع يركبها أو يحلبها، يبقى اللي هيدفع النفقة هو اللي هينتفع بالإيه؟ بالحلب والركوب. قال أبو داود وهو عندنا صحيح، وقد أخرجه آخرون منهم البخاري والترمذي وابن ماجه. حديث صحيح طبعا. نتعجب كيف رفض الجمهور القول بالحديث، لأنه عندهم مخالف للقواعد. إن القاعدة أن أنا مفيش دين يجيب فايدة يجيب ربح، وفي الحقيقة ده أصل مستقل، ليس لأجل أنه يأتي بفائدة، بل لأن هذا الحيوان يحتاج لنفقة، ولا بد أن يعني يطعمه ويسقيه وينظف تحته، فلا بد أن يكون هناك مقابل في ذلك. مش بقى الإنسان اللي بيدين الناس لازم يخسر، يترتب على ذلك ضرر. هي في مسألة فاتت، في مسألة رهن المشاع، أن الجمهور على جواز رهن المشاع كما يجوز بيعه إلا الأحناف. قالوا يجب أن تكون العين مرهونة متميزة، فلا يصح رهن المشاع سواء كان عقارا أم حيوانا أم عروض تجارة أم غير ذلك، وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة قولهم الصحيح. قال وعن أبي هريرة، نرجع تاني لقضية انتفاع المرتهن بالرهن، عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وفي لفظ: إذا كانت الدابة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر، إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته. رواه أحمد. وهذا الحديث بنفس معنى السابق. قال وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النهر الرهن محلوب مركوب، أو مركوب محلوب، كما جاء في رواية أخرى. صححه الشيخ الألباني. مؤونة الرهن ومنافعه: مؤونة الرهن وأجر حفظه وأجر رده على مالكه. يعني ايه اجر حفظه؟ زي ما قلنا اجرت، لو ان مثلا رهن له كذا بهيمة لابد لها من راعي، مين اللي هيدي له الاجرة؟ صاحبه على مالكه. لو قلنا العربية هتحط في جراج والراجل هو اللي صاحبها هو اللي عليه الفلوس، لو التاني قال له انا هدفع وهاخدها مشوار او مشوارين قد الفلوس دي، يبقى ده مقابل له. قال ومنافع الرهن للراهن ونماؤه يدخل في الرهن. يعني البهيمة دي حملت بقت عشر زي ما يسموها، زادت قيمتها وفي منفعة وخلفت وهي لسه مرهونة، الولد ده هيبقى مرهون هو الاخر، هيدخل في الرهن. قال ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولد اللي هو ابن الدابة والصوف والثمرة واللبن، يعني واحد رهن جنينة. طب الثمرة اللي هيطلع ده بتاع مين؟ هو على ملك صائل مستدين اللي هو عليه الدين، بس الثمار دخلت في الرهن ايضا ما لم تتلف. قال لقوله صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه، قال صحيح المرسل يعني فيه ضعف. وقال الشافعي لا يدخل شيء من ذلك في الرهن، وقال مالك لا يدخل إلا الولد وفسيل النخل، النخلة الصغيرة اللي كانت كبرت. وإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن، والرهن أمانة والرهن في يد المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي عند مالك عند أحمد والشافعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ها هنجيلها اسمها غلق الرهن. الميعاد جه، لو الميعاد جه والراجل ما سددش الدين، من حق الراجل صح اللي هو المرتهن انه يبيع هذا الرهن، ياخذ حقه ويرد الباقي. بس مش هيتاخد المرهون ضاع عليك مهما كانت القيمه، لا مش غرر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.